يقال لا تفترض واقعة معينة وتستفتي فيها، فإنك ربما ابتليت بها، فهل هذا صحيح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن تكره الافتراضات أولى، لأن المسلم يشتغل بشيء واقع يجتهد في معرفة الواقع حتى يعرف حكمه، لكن غير الواقع إذا كان يخشى وقوعه وأن هذا الشيء ما يقع به الناس ويحب أن يدعو حكمه فلا بأس. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي يسأل عن شيء سكت الله عنه. أما اليوم فقد استقرت الشريعة والحمد لله، استقرت الشريعة واستقرت الأحكام، فإذا سأل عن حكم الله في مسألة من المسائل يخشى أن تقع به فلا بأس في ذلك ولا حرج في ذلك. لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.